السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا على أن هيأ لنا مثل هذه الدورات العلمية المباركة في هذا المسجد المبارك. هذه الدورات التي يشرع فيها الشيء الكثير في الوقت القليل، فهي دورات مباركة على طالب العلم أن يعتني بها حضورا ودرسا وفهما وعملا ودعوة وصبرا ونحو ذلك. فقد قال طائفة من أهل العلم أن طلب العلم أفضل النوافل التي يتعبد بها في هذا الزمان على الإطلاق، حتى من الجهاد. لذلك، لأن العلم يتعداك، العلم ينفع صاحبه وينفع غيره. ولا يخفى علينا جميعا ما ورد من النصوص الشرعية في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في مدح العلم ورفع أهله الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية الحقة الكاملة تكون من أهل العلم. هذا هو العلم الممدوح. من هو؟ هو الذي يورث صاحبه الخشية، وهو الذي يورث صاحبه العمل. فالعلم الذي لا يورث الخشية ولا يورث العمل، قال أهل العلم، في الحقيقة ليس بعلم. وإن تحصل صاحبه على بعض العلوم وبعض المعارف، ففي الحقيقة ليس بعلم وليس من أهل العلم. الذي يكون من أهل العلم هو الذي يعلم ويعمل ويدعو غيره إلى هذا العلم النافع، وهو العلم الشرعي المستمد من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذي يعلم ويعمل هذا يورثه العلم الخشية. فوصفه الله جل وعلا بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. أما الجاهل أو الذي يعلم ولا يعمل، فهذا لا يورث الخشية ولا يشعر بثقل هذا العلم. لذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعدول هم الذين يعلمون ويعملون ويدعون إلى الله جل وعلا ويصبرون على هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة الأنبياء والمرسلين. وقد مضى جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن تفقهوا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا مستمسكين بهذين الأصلين أيما تمسكوا، تمسكوا بكتاب الله وتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فوصلوا إلى ما وصلوا من العلم ومن العمل ومن المكان الرفيع. وقد مدحهم الله جل وعلا في غير ما آيات. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. فجعل العمل بهذا العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، جعله هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. وجعل الاغترار، يعني عدم العمل بالعلم إن وجد، سماه جهلا فهو جهل. فمن هذا يتضح لنا بالقسمة العقلية في هذا الميدان أن هناك أربعة أصناف من الناس. الصنف الأول هم الذين يعلمون ويعملون، وهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم، الذين رسخت أقدامهم في العلم فعلموا وعملوا وخشوا الله جل وعلا. الصنف الثاني هم الذين علموا ولكنهم لم يعملوا، لم يعملوا بما تعلموا، فهؤلاء فيهم شبه من اليهود. صنف ثالث هم الذين لم يعملوا ولكنهم عملوا، فهذا هؤلاء شبههم بماذا؟ شبههم بالنصارى. وهناك عياذا بالله من لم يعلم ولم يعمل، فهذا كما سماه شيخ الإسلام محمد بن سليمان رحمة الله عليه في مواقف الإسلام الناقض العاشر، سماها الإعراب. فهذا هو المعرض الذي لا يتعلم ولا يعمل، المعرض عن دين الله جل وعلا، وهو ناقض من نواقض الإسلام، لا يعمل ولا يعمل. وفي هذا المقام المبارك بإذن الله جل وعلا وفي كلام على العلم، يجدر بنا التكلم على اسم الله العليم. فمن أسماء الله جل وعلا العليم، وقد ورد في كتاب ربنا جل وعلا أكثر من 150 مرة، أكثر من 150 مرة. ماذا يدل هذا؟ على عظم العلم، على عظم العلم ومكانته وأهميته، وأهميته في هذه الدنيا، لأن به لعلك ترجع للتسجيل. هل أربعة أصناف قلنا تقتضيه القسمة العقلية وهي موجودة واقعا؟ الأول هو الذي يعمل، يعلم العلم، يعلم ويعمل بما علم، فهذا من سمات العلماء. وهناك من يعلم ولا يعمل، يعرف أن الصلاة واجب لا يصلي، يعرف أن الصوم واجب لا يصوم، يعرف أن طلب العلم واجب لا يطلب العلم ولا يعمل. هذا ما هذا فيه شبه باليهود، لأن اليهود لهم علم ولكنهم لا يعملون بعلمهم. أما القسم الثالث هم النصارى، وهم الذين لا يعلمون، جهال، ولكنهم يعملون، يعني يعبدون الله جل وعلا على جهل. فكل من عبد الله على جهل ففيه شبه بماذا؟ بالنصارى. وقد ذكرهم الله جل وعلا في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. أما القسم الرابع هم الذين لا يعملون، لا يعلمون ولا يعملون، لا يطلب العلم ولا يعمل بالعلم، فهذا معرض عن دين الله جل وعلا. قلت وقد ذكره الشيخ في الناقد العاشر من نواقض الإسلام. ومن أسماء الله جل وعلا العليم، ذكر أكثر من 150 مرة في كتاب الله جل وعلا، يدل قلنا على أهمية العلم، وعلى أن الله جل وعلا موصوف بصفة العلم، موصوف بصفة العلم، وله كمال العلم سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله سميع عليم. وقال: ذلك تقدير العزيز العليم. وقال: وهو العليم القدير. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن العليم اسم من أسماء الله جل وعلا الذي يشتق منه صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ما معنى العليم؟ يعني الذي أحاط علمه سبحانه وتعالى بالظواهر وبالبواطن وبالإصرار وبالإعلان وبالعالم العلوي وبالعالم السفلي وبالزمن الماضي وبالحاضر وبالمستقبل، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء، فلا يخفى عليه شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. هذا، وإني لأحمد الله جل وعلا وأستبشر خيرا بي، وأن نوفقنا الله جل وعلا وسددنا إلى اختيار هذا المثل المبارك، المثل العظيم كما هو معلن عليه. فهذا المثل مثل جامع لأصول عظيمة جدا لا يستغني عنها أحد، لا أقول لا يستغني عنها العالم، بل لا يستغني عنها أحد من سواء كان عالما أو طالب علم أو عامي، لا يستغني عنه أحد في معرفة هذه الأصول العظيمة. فهو كتاب مبارك، كتاب مبارك، بل يفيض بالبركة، بل يفيض بالبركة، ولا حيرة في هذا. فكلام الشيخ كلامه من جوامع الكلم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت جوامع الكلم، أو قال: بعثت بجوامع الكلم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: جوامع الكلم هنا له معنيان، يعني ما هو موجود في كتاب الله جل وعلا وما هو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجوامع الكلم، جوامع الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه. ولنضرب بذلك مثلا، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المرفوع المعروف مثلا: قل آمنت بالله ثم استقم، أو في رواية: قل آمنت بالله فاستقم. قل آمنت بالله فاستقم، أربع كلمات ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مجلدين عظيمين، سماه على كتاب في مجلدين سماه الاستقامة. من أين؟ من حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام في مجلدين، لو تدارسناه لا أخذ منا عامين أو ثلاث سنوات حتى نتدارس كتاب شخص ابن تيمية في شرحه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، ما قل لفظه وكثر معناه. وعلماء السنة، علماء السلف، علماء أهل الحديث والأثر، بما أن مشربهم واحد الذي هو الكتاب والسنة، فإنهم يكتبون الكتابات ويستمدونها من الكتاب ومن السنة، بل ربما نقلوا بعض الأمور حرفيا من كتاب الله جل وعلا وحرفيا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان كلامهم مبارك، كان كلامهم فيه الخير الكثير. وكلام السلف إلى يومنا، وخير مثال كلام المؤلف رحمة الله عليه في هذه ست مسائل، كلامه قليل، لعله صفحة واحدة، ولكنه يحوي كلاما عظيما غزيرا بالعلم. لا تكفيه دورة في الحقيقة، لا تكفيه دورة، وإنما هذه الدورة بإذن الله جل وعلا تنبيه لأهم المسائل من أدلتها من الكتاب ومن السنة وعلى فهم سلف الأمة. فكان كلامه رحمة الله عليه مثل السلف الصالح، كلامه قليل ولكنه كثير المعنى، وشراحه كثر لا يحصرون. ماذا يدل هذا؟ على أنه أو يلتمس منه الإخلاص. إذا وجدت متنا من المتون يعتني أهل العلم اعتناء عظيما بهذا المتن، اعتناء عظيم بهذا المتن، فاعلم يقينا أن هذا الرجل وأن هذا العالم قد نصر الله جل وعلا وقد نصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا له حظ وافر من قول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن أراد أن يكون له أثر في هذه الدعوة المباركة، أن يكون له ذكر مبارك في الناس وعند الله جل وعلا، فعلي أن يستمسك بما استمسك به نبينا عليه الصلاة والسلام، وبما تمسك به صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن سار على نهجهم السير الحسن على نهجهم عليهم رضوان الله تعالى. فهذا المؤلف رحمة الله عليه ألف هذا المؤلف المبارك العظيم الذي يفيض بالبركة والخير والعلم النافع والغزير، حتى في المقدمة فقط لو وضعت، ولا أبالغ في هذا، لو وضعت دورة كاملة للمقدمة فقط لكانت ممكن قليلة في حقها، لأن فيها العلم الغزير جدا. وهنا تنبيه لطلبة العلم الاعتناء بالمقدمات، الاعتناء بمقدمات الكتب، بل قراءة الكتاب، كل حرف في الكتاب إذا استطعت أن تقرأه فقرأه، ابتداء من العنوان ومن الطبعة ومن عدد الأوراق ومن الصفحات ومن عدد الأسطر في الورقة ونوع الخط ونحو ذلك مما هو مهم جدا، وأن تدونه عندك في كراستك. ذكر المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي هو ستة أصول عظيمة. هذه الأصول هي: أولا، إخلاص الدين الله جل وعلا وبيان ضده من الشرك. الثاني، الاجتماع في الدين، أو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. أما الثالث فهو السمع والطاعة لولاة الأمور. الأمر الرابع هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. أما الأصل الخامس فهو بيان من هم أولياء الله جل وعلا. السادس، رد الشبهة التي وضعها الشيطان. الشيطان وضع شبهة للناس وقال أن هذا العلم أو الكتاب والسنة لا يكون إلا للمجتهد المطلق والاجتهاد، إذن فوجوبا عليك أن تبتعد عن الكتاب والسنة وأن تعمل عقلك وأن تعمل هواك ونحو ذلك. هذه شبهة فندها الشيخ رحمة الله عليه. هذه أصول مهمة جدا جديرة بالعناية، ونحن بإذن الله جل وعلا في هذا المسجد المبارك نستعين الله جل وعلا في شرحها وبيان معانيها في هذه الدورة المباركة. وقد عرضت هذا المشروع، هذه الدورة، على بعض المشايخ في الجزائر، وقد أثنوا خيرا وعلى هذا، على هذه المبادرة، أثنوا خيرا على هذه المبادرة، وفي حسن اختيار هذا المتن العلمي النافع بإذن الله جل وعلا. فالقيام بهذه الأصول التي ستدرس أو سنتدارس معا في هذا المسجد، هذه الأصول من قام بها فقد أقام الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن أخل بها أو أخل بالبعض بها عياذا بالله قد يخرج من الملة، وقد يخرج من السنة، قد يخرج من الملة وقد يخرج من السنة. لذلك علينا الاعتناء بها وحفظها وفهمها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. قال المصنف رحمة الله عليه في بداية هذه الأصول الست، لعلك تتابع معي في المثل، قال بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة هي مقدمة الشيخ رحمة الله عليه، مقدمة نافعة جدا، نذكر بعض المسائل المفيدة لنا جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. فبدأ كعادته من أهل العلم بالبسملة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء بالبسملة اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن كتاب ربنا سبحانه وتعالى مبتدأ بالبسملة، وكل سورة منه مبتدأة بالبسملة عدا سورة براءة، فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وتمر على السور إلا سورة براءة. الثاني اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته وفي مكاتباته، فنبينا عليه الصلاة والسلام المتأمل في مكاتباته لملوك العالم في ذلك الزمان ابتدأها بالبسملة، ابتدأ بالبسملة، والأحاديثها كثيرة، منها ما رواه البخاري رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث إلى هرقل عظيم الروم فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه على الصحيح مسلم، قال إن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها استحباب، منها استحباب تصدير الرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا، وإن كان المبعوث إليه كافرا. انتهى كلامه رحمة الله عليه من شرح صحيح مسلم. وكذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس، إلى المقوقس في مصر، فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس. كذلك لما بعث إلى النجاشي ملك الحبشة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى ملك الحبشة، ونحو ذلك. فكان ابتداء في مكاتباته بالبسملة. وفرق بين الكتابة، الكتابات، وبين الإلقاء. أما الإلقاء، المحاضرات الكلامية أو الخطب الكلامية، فإنه يبتدأ فيها بما سمعنا آنفا وهي خطبة الحاجة، أو بحمد الله جل وعلا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما المكاتبات فتبدأ بماذا؟ بالبسملة. الرسائل فيها البسملة وتحية الإسلام التي هي السلام، وتكون في البداية منكرة وفي النهاية معرفة، تقول: سلام عليك أو عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية الرسالة تقول: والسلام، بالألف واللام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثالث اقتداء بالأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء والمرسلين كذلك في كتاباتهم كانوا يبتدئون بالبسملة. منه ما جاء في سورة النمل، قال الله جل وعلا: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك اقتداء بالعلماء والصالحين، فإن العلماء رحمة الله عليهم عند كتابتهم للكتب يبتدئون بهذه البسملة، يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك طلبا للبركة، فالبسملة فيها بركة عظيمة جدا، كيف لا وهي تبدأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بكل اسم من أسماء الله جل وعلا أبتدئ، ففي استعانة بأسماء الله سبحانه وتعالى. قال من أعجب العجاب، من أعجب العجاب. هذه المقدمة نافعة جدا لطلب العلم، وهي مقدمة مهمة بين يدي هذه الأصول، بين يدي هذه الأصول. وتعجبه رحمة الله عليه يتضح جليا في هذه الأصول. لماذا تعجب المؤلف؟ وفيها دعوة لك أيها المسلم، لك دعوة كذلك أن تتعجب مثله. لماذا تعجب ولماذا العجب؟ تعجب رحمة الله عليه لتشاركه في هذا العجب، ولتتأمل ولتتدبر، وتعلم أن مكمن العجب ومكمن التعجب في هذه الدلائل العظيمة الكثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الإجماعات الموجودة، ومن القياس الصحيح، ومن الاعتبارات النظر في ملكوت الله جل وعلا وغيرها من الأدلة الكثيرة المتكاثرة جدا، ولكن المعرضين عن دين الله جل وعلا كثر، ولكن الغافلين عن دين الله جل وعلا كثر، ولكن المنحرفين عن دين الله جل وعلا كثر. كيف لا تتعجب والأدلة كثيرة متكاثرة ومن الكتاب ومن السنة، لدرجة أن قيل لصحابي، قيل لأعرابي، قيل لهم بما عرفت ربك، بما عرفت ربك، أعرابي في البادية، بما عرفت ربك كيف اهتديت إلى أن الله موجود، وكيف اهتديت إلى أنك تعبد الله جل وعلا وحده؟ هذا أعرابي بسيط. فقال هذا الأعرابي قولا يعني بليغ في كلمات أو في أربع كلمات وجيزة ولكنها مهمة جدا. قال الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. قال فالسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ألا تدل على اللطيف الخبير؟ ما معنى هذا؟ معنى أن الأدلة كثيرة كثيرة جدا، ولكن المنحرفون كثر، ولكن الزائغون عن دين الله جل وعلا كثر. فتعجب المؤلف ودعاك إلى أن تتعجب. إن كان لك عقل سليم فعليك أن تتبع كتاب الله جل وعلا، أقول عقل سليم، عليك أن تتبع كتاب الله جل وعلا، وأن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج الصحابة ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. أكبر الآيات، سواء الآيات المتلوة، الآيات المتلوة في كتاب ربنا جل وعلا، أو الآيات الكونية، أو الآيات الكونية كما ذكر هذا الأعرابي، من السماء، النظر إلى السماء، ومن الجبال والأرض، ومن الخلق في الملكوت السماوات والأرض. طبعا ليس هذا هو أول واجب كما يذكره بعض الفرق، وإنما أول واجب هو العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولكن أذكر هذا في معرض سرد الأدلة، والأدلة كثيرة جدا. قالوا أكبر الآية الدالة على قدرة الملك الغلاب، ففيه إشارة من المؤلف رحمة الله عليه إلى أسماء الله جل وعلا، فمن أسمائه القادر، ومن أسمائه المقتدر، ومن أسمائه القدير، القدير، والله بكل شيء قدير. وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم عند مليك مقتدر. القدير والقادر والمقتدر أسماء لله جل وعلا، يشتق منها صفة القدرة. قال على قدرة، صفة القدرة، والقدرة ثابتة لله جل وعلا، والله جل وعلا له كمال القدرة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، فهو على كل شيء قدير. قال على قدرة الملك، كذلك الملك اسم من أسماء الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك، ملك يوم الدين، ذكر هذا الاسم 5 مرات في كتاب الله جل وعلا. ثم قال على قدرة الملك الغلاب. الغلاب ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، وإنما ذكر المؤلفون ذكره ويريد ماذا؟ الصفة، يريد الصفة. واختلف في الغالب هل هو اسم، هل هو اسم من أسماء الله جل وعلا أم لا. ذكر الإمام البيهقي رحمة الله عليه على أن الغالب اسم من أسماء الله جل وعلا، وجمهور أهل العلم يقولون بأنه ليس اسم من أسماء الله جل وعلا. إذا فالمسألة خلاف بين أهل العلم. والشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى يرجح أنه اسم من أسماء الله جل وعلا، كما في كتابه المعروف لدينا جميعا فقه الأسماء الحسنى، واستدل لذلك بقول الله جل وعلا والله غالب على أمره. والمسألة تحتاج إلى بحث. إذن الغالب اختلف أهل العلم من رجح أنه اسم هناك، وجمهور أهل العلم رجح أنه ليس اسم والخلاف معروف عند أهل العلم. ولكن نقول هنا تنبيها، نقول الغلاب والغالب من معاني اسم الله جل وعلا العزيز. فالعزيز من معاني العزة والغلبة والغلبة والقهر، أليس كذلك؟ والغلبة والقهر. فتبين أن الغلاب أنها صفة. إن لم تكن لاسم الله الغالب كما يذكر بعض أهل العلم فهو صفة الاسم الله جل وعلا ماذا؟ العزيز. والعزيز اسم من أسماء الله جل وعلا. قال على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. قال ستة أصول، ذكر المؤلف رحمة الله عليه هنا العدد، وهذا مهم جدا، العدد يعني هذا الرقم ستة أصول. ستة أصول لا يعني أن الدين فيه فقط هذه ستة أصول، وأن الدين محصور في هذه الست لا يوجد غيرها، لا، وإنما هذا الحصر هو حصر مهم جدا ولكن له معاني. من معاني الحصر على أصله الحصر فقط، خمسة لا غير، ستة لا غير، أربعة لا غير. ومن معاني وهذه المهمة وهي من منهاج النبوة النبي عليه الصلاة والسلام على الحفظ. هذا الحصر يدل على ماذا؟ ليس على أنها محصورة في الست فقط، وإنما على طالب علم أن يحصرها في ذهنه حتى يحفظها ولا ينساها. إذا علمت أن هناك ستة أصول أو ستة مسائل تقرأ المسألة الثانية الثالثة ثم تتوقف تقول ستة، إذا بقي ثلاث لابد أن تتذكر الرابع والخامس والسادس، إذا بقي خمسة بقي واحد تقول ما زال السادس لابد أن أبحث عنه وتبحث عنه وتجد هذا السادس، وهو منهج نبوي كريم. كيف لا؟ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الحصر الست، بني الإسلام على خمس، وذكر ثلاثا من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاثا من كنا فيه، آية المنافق ثلاث، وفي الأخرى آية المنافق ماذا؟ أربع، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها ماذا؟ ذكر هذا الحصر للأعداد. هذا مهم جدا. إذا أقول المؤلف رحمة الله عليه ذكر هذا الست حتى تحفظ وتضبط ولا تنسى وليس على سبيل الحصر. قال ستة أصول، والأصول جمع مفرده أصل، وهو في اللغة كلام كثير عند العلم، هو ما منه الشيء أو ما يتفرع منه الشيء، وقالوا كذلك ما يبنى عليه غيره، وقالوا كذلك ما ينبني عليه غيره، قالوا مثل الأساس للجدار، فالجدار له أساسه والشجرة جذعها هو أصلها. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني جذعها ثابت وفرعها في السماء. هذه الأصول لها كذلك معاني في الاصطلاح، وليس هذا درس الأصول. من معانيها الدليل، إذا وجدت أصول أصل الشيء أو دليل الشيء، من معاني الأصول ماذا؟ كلمة دليل. قال ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، يعني أن هذه الست أصول بيّنها الله جل وعلا أيما بيان. وذكر المؤلف رحمة الله عليه وهذا من علمه الغزير أن هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا أو هذه المسائل أو هذه الأصول أنها أصول بيّنة، أصول بيّنة لا تكاد تخفى على مكلف، لا تخفى، فهي واضحة للجميع، حتى ذكر المؤلف أنها واضحة للعوام، فما بالك بماذا؟ بطلبة العلم، فما بالك بأهل العلم، فما بالك بالدعاء، فما بالك بالعلماء، فهي واضحة وضوحا بينا. إذا فلا حجة لنا في هذا الشأن في هذه الأصول أن نبتعد عنها. وقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الأصول التي سنذكرها بإذن الله جل وعلا، وأغلب هذه الأصول ذكرها المؤلف رحمة الله عليه في كتاب آخر، كتاب مهم جدا في العقيدة، وهو مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا مهم جدا في العقائد، أن تعرف حتى تفهم هذه العقيدة، أن تعرف حال العرب قبل الإسلام، حال العرب. ومن أعظم الكتب في هذا الميدان العرب في ذكر أحوال العرب الإمام الألوسي رحمة الله عليه، كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند لا نعلمه وغير موجود. قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف أمر الجاهلية، من لم يعرف أمر الجاهلية. فإذا أردت أن تعرف شيئا فأعرف ضده ثم أعرفه ثم أعرفه هو، فبضدها تتبين الأشياء. كما قال الناظم قال فالصبح فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، شيئان إذا اجتمعا حسنا. يعني السواد مع البياض، لا تعرف قيمة البياض إلا بالسواد، ولا تعرف قيمة السواد إلا بالبياض. فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، شيئان إذا اجتمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد. كذلك هذه الأمور، إذا علمت وعرفت ما كان عليه أهل الجاهلية والأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف حقيقة الشيء. إذا أردت أن تعرف حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليك أن تعرف ما كان عليه أهل الجاهلية، ثم أن تعرف معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا تعلمت هذا بأدلته الشرعية تكون قد تعلمت ما معنى لا إله إلا الله. هذه المسائل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، فجدير بنا أن نتعلمها وأن نعمل بها، وأن ندعو إلى الله جل وعلا على بصيرة، وأن نصبر على هذه الدعوة المباركة لأنها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور البينة الواضحة ذكرها الله جل وعلا في غير ما آية، هذه الأمور البينة الواضحة سار عليها سلفنا الصالح، وأعلى درجات السلف صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فما علينا إلا الرجوع إلى الكتاب، وإلى الرجوع إلى صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبهذا يعصم المرء بإذن الله جل وعلا من الخطأ، ويعصم من الزلل، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، وكثر فيه الغلط، وكثر فيه المناهج الهدامة، وتجد لا يتمسك بالكتاب والسنة إلا أقل القليل، كما سيذكر المؤلف رحمة الله عليه بعد قليل. قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. الأذكياء لا علاقة للذكاء بالعلم، لا علاقة للذكاء بالعلم. هناك الذكاء وهناك الذكاء، الذكاء لا علاقة له بالعلم، وإنما الذكاء هو الذي له علاقة بالعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. انتهى كلامه رحمة الله عليه. فعلى المسلم أن يدعو الله جل وعلا أن يرزقه عقلا سليما، وأن يرزقه ذكاء، وأن يرزقه سمعا وبصرا وفؤادا بهذه الجوارح، ماذا يعقل بها كلام ربنا جل وعلا، بهذه الأمور يفهم ويعقل بها ويعمل لدين الله سبحانه وتعالى. قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، قال إلا أقل القليل، يعني إلا أقل القليل من بني آدم من فهم وعلم وخالط الكتاب وخالطت السنة وخالطت شهادة أن لا إله إلا الله قلبه، بل ودخلت قلبه بلا استئذان. وكلام الله جل وعلا يدخل القلب بلا استئذان، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام تدخل القلب بلا استئذان، وكذلك المنهج الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان قلبه سليم، تدخل هذا المنهج القلب بلا استئذان، كيف لا وهو وحي من الله جل وعلا. ومر معنا في الواسطية في قول الله جل وعلا: ينزل من السماء، نزل من السماء، أو أنزل لكم من السماء، أنزل لكم. ففيه إشارة إلى أن العقيدة عقيدتان: عقيدة نازلة من الله جل وعلا، وعقيدة نابتة من الأرض. وشتان بين العقيدة النازلة وهي وحي من الله جل وعلا، وبين عقيدة نابتة من الأرض وهي كما يذكر شيخ الإسلام وغيره زبالة أذهان. شتان بين هذا وهذا. فإذا كنت تعقل أن الله هو الذي خلقك وجعل لك عقلا وقلبا، وقال جل وعلا: وهديناه النجدين، فلا شك ولا ريب أن كلام الله يدخل القلب بلا استئذان، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته عليهم رضوان الله جل وعلا كذلك تدخل القلب بلا استئذان. فما عليك إلا أن تطلب هذا العلم من مصادره الأصلية، وهو التمسك بالكتاب والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا أقل القليل. في إشارة ماذا؟ في إشارة جلية وفي إشارة واضحة لنا جميعا إلى هذا الدين الإسلامي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، غرباء في ماذا؟ غرباء في عقيدتهم، غرباء في منهجهم، غرباء في استدلالهم من الكتاب والسنة، غرباء حتى في تعاملاتهم، غرباء في هيئتهم ولباسهم، غرباء، يشعر أنه غريب. فبشرك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: طوبى للغرباء، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. ولا تستقل من الذين ينهجون هذا المنهج، لا تقل هم قلة، بل مدح الله جل وعلا القلة في القرآن، بل وبالمقابل ذم الكثرة، ذم الكثرة. قال سبحانه: وكثير منهم فاسقون، كثير منهم ساء ما يعملون. وقال إلى غير ذلك من الآيات، وفي المقابل ماذا؟ مدح القلة. قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وقليل ما هم، وقليل ما هم. وقال: وما آمن معه، في قصة نوح، وما آمن معه إلا قليل. فالعبرة بماذا؟ هذه القلة والكثرة قد تكون في وقت من الأوقات نسبية، ولكن بصفة عامة مدح الله جل وعلا وذم الكحرة. ولكن العبرة بماذا؟ العبرة باتباع الكتاب وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. ففي هذا دعوة من المؤلف رحمة الله عليه لنا جميعا إلى الاعتناء بهذا المتن المبارك، فقد شرحه غير واحد من أهل العلم، وقد كنا نبحث عن الشراح الذين شرحوا هذا المتن المبارك حتى نستفيد منه جميعا ونطلب العلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فبدأنا في العد، ولكن لا جدوى من ذلك، هم كثر قديما وحديثا كثر. لماذا؟ لأهمية هذا المتن، ولأن له سمات السلف في كتاباتهم، كتابات السلف قليلة، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه العظيم الذي هو فضل علم السلف على علم الخلف، فهو ورقة واحدة قليلة، ولكن ألفاظه وكتاباته تشبه كتابات السلف، ألفاظ قليلة، معاني كثيرة، علم غزير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نشرح ولو الشيء القليل، ولو مقصود الشيء من هذه الأصول: الأصل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. فما علينا جميعا إلا أن نحضر، وأن نطلب من الذي لا يحضر أن يحضر حتى يستفيد الخير العظيم من هذه الدورات العلمية. وقد مر معنا في هذا المسجد المبارك إتمام كثير من المتون، ولله الحمد والمنة، منها القواعد أربع، منها ثلاث الأصول، منها مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، منها أشراط الساعة، منها كذلك موجود في التفسير، التفسير لا يزال التفسير، وكذلك الواسطين لشيخ الإسلام تيمية، ونحن الآن في المنتصف. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في إتمام هذا المتن المبارك، فما علينا إلا أن نحضر، وما علينا إلا أن نطلب العلم، وما علينا إلا أن نحفظ هذا المتن المبارك، فهو متن مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى كما هو معلن عليه نبدأ مباشرة في الأصل الأول، وهو إخلاص الدين الله جل وعلا وبيان ضده، وهو الشرك بالله عياذا بالله، للشيخ رشيد حفظه الله تعالى بعد هذه المقدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.